يقول في الجزائر عمت عندنا البلوى بالتدريس في الأماكن المختلطة، يعني هل نقعد معطلين عن التعليم؟ قلت هل أضر انعزال الإمام أحمد عن التعليم في المدارس رحمه الله عن كونه إمام يفتخر أحدنا أن يذكر اسمه في المجلس فيقول قال أحمد رحمه الله، وما درس في المدارس النظامية؟ فما دام أن المدرسة النظامية عندكم فيها اختلاط بين البالغين والبالغات فهذا طريق للفواحش والمنكرات، ومن ترك شيئا لله عوضه ربنا سبحانه خيرا منه، كما جاء في مسند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه.